طيب السؤال الثاني تفضل. قيام داود عليه السلام افضل قيام حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم افضل قيام قيام داود عليه السلام، ممكن بس لو تشرح بالتفصيل قيام داود عليه السلام كم الفتره او كم المده بالساعه؟ شكرا. يا اخي قيام داود بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه السدس الأخير، فيكون إذن داود عليه السلام يقوم في جوف الليل، ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا قيام داود عليه السلام. نعم.